ரசூலில்லாஹி அல்லதா والآن الشريف 30 بعد المئة الثامنة على 1 تحت عنوان من منهج الخوارج. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 23 من جمادى الأولى 1416 هجري الموافق 23 من الشهر العاشر 1995 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا سؤال في الوضع في الباب. سؤال فيما يخص الوضع في لبنان كثيفة في هذه الفترة الأخيرة شيء خاصة مما يحدث من كوارث وفتن وحيث صار الأمر لاستخدام المخدرات التي تولي بحياة عشرات من الناس أكثر من الأبرياء وفيهم النساء والأطفال ومن تعلمون وحيث سمعنا بعض الناس الكبار أنهم يسددون عن سكوته العلم والمفتين من المشايخ الكبار عن سكوتهم وعدم التكلم والإنكار لمثل هذه التصرفات الغير الإسلامية فقط ونحن أخبرناهم برأي أهل العلم ورأيهم في المسألة لكنهم ردوا بالجهد مما يقولونه أو بما تقولونه وعدم وجود أشرطة منتشرة لبيان الحق في المسألة ولهذا نحن طرحنا السؤال بهذا السؤال الصريح حتى يكون على بنية رأيكم ورأي من تنقلون عنه تبين الحق في القضية وكيف يعرف الحق فيها عند كل مسلم. يسمح لا يسمح الآن أو نشرح له شيئا ما يريد ذلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله من تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنت جزاك الله خيرا أشرت بأننا كنا تكلمنا في هذه المسألة وذكرت بأننا يربون بجهد وبغير علم. إذا كان الكلام ينظر ممن يظن فيه العلم ثم يقابل ممن لا علم عنده بالرفض والرد فما فائدة الكلام في العلم؟ لكن نحن نريد لمن قد يكون عنده شبهة لأن هذا الذي يفعلونه هو أمر جاهل شرعا وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل الجهل وإنما لإقناع الذين قد يترددون في قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المرتدون فأمر غير مشروع. فلابد مني قبل الدخول بشيء من التفصيل أن أذكر وذكرى في بعض المهم بقول أهل العلم ما هو وفاء سد أو فاسد. الصلاة التي تبنى على غير طهارة مثلا

ولكل منها سبيلها ومنهجها في الخروج عن الحاكم. لو قضي على هذا الحاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي كانوا يشرونها ومحاربتها بالحاكم الكافر من عنهم، حتى تتفق هاتان الطائفتان فضلا عما اذا كانت هناك طائفة اخرى ويقيمون حكم الاسلام الذي يقاتلون غيره سيقع الخلاف بينهم. الشاهد الان موجود مع الحسن الشهيد يا افغانستان يوم قامت الحرب في افغانستان كانوا فعلا في سبيل الاسلام والقضاء على الشيوعيه، ما كادوا يقضون على الشيوعيه وهي الاحزاب كانت قائمه موجوده في عدة انتقاد، واذا بهم ينقلب بعضهم عدوا لبعض. فاذا كل من خالف هدي الرسول عليه السلام فهو سوف لا يكون عاقبة أمره إلا خطفة. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها إنما يكون بالدعوة أولا بعد التوحيد، ثم تربية المسلمين على أساس الكتاب والسنة. وحينما نقول نحن إشارة إلى هذا الأصل بكلمتين مختصرتين أنه لا بد من التصفية والتربية، بطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المملونة من هؤلاء المسلمين أن يصيروا أمة واحدة، وإنما نريد أن نقول أن من يريد أن يعمل بالإسلام حقا وأن يتخذ الوسائل التي تمهد له إقامة حكم الله في الأرض لابد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأسلوبا، حكما وأسلوبا. لهذا نحن نقول انه ما يقع سواء في الجزائر او في مصر هذا خلاف الاسلام، لان الاسلام يامر بالتصفيه والتربيه. اقول التصفيه والتربيه بسبب يعرفه اهل العلم. نحن اليوم في القرن الخامس عشر ورثنا هذا الاسلام كما جاءنا طول هذه القرون الطويلة، لم نرث الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك الإسلام الذي آتى أكله وثماره في أول أمره هو الذي سيؤتي أيضا وكله وثماره من آخر أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي هو منه أشهر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يتأمر به. أقول لا نريد بهاتين كلمتين أن نفتح الملايين المليونة من المسلمين قد تبنوا الإسلام مفتا وربوا أنفسهم على هذا الإسلام مفتا، لكننا نريد لهؤلاء الذين يهتمون حقا اولا بتربيه انفسهم ثم بتربيه المؤمنون بهم ثم لا يصل الامر الى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله او اصلاحه او القضاء عليه الا بهذا التسلسل الشرعي المنطقي. لهذا نحن كنا نريد بأن هذه الثورات وهذه الانقلابات التي تقام حتى الجهاز الأولاني كنا نحن مؤيدين له أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناه خمسة أحزاب. والآن الذي يحكم والذي قام ضده معروف بأنه من رجال السلطنة مثلا. فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاف ضعف، حيث أن الله عز وجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع والاختلاف. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذا كان المسلمون أنفسهم شيعا لا يمكن أن ينتصروا، لأن هذا التشيع وهذا التفرق عندما هو دليل الضعف. إذن هذه الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تتمكن بكلمة أعتبرها من سكن العصر الحاضر قال أحد الدعاة، ولكن أتباعه ذلك بأنه كما روي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. فنحن نشاهد أن بعض الجماعات التي تقوم بهذه الثورات، بل أستطيع أن أقول بأن كثيرا من رؤوس هذه الجماعات لم يطبقوا هذه الحكمة التي هي ثاني ما نقوله نحن بتلك اللوتين التصفية والتربية، لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام لما دخل فيه مما لا يريد أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، لم يحققوا هذا تصفية أنفسهم فضلا عن أن يحققوا التربية في ذويه. فمن أين لهم أن يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويثورون معها على هؤلاء الحكام؟ نقول إذا عرفنا بشيء من التفصيل تلك الكلمة ما بني على الفاسد، فجوابنا واضح جدا أن ما وقع في الرجال وفي مصر وغيرها هو سابق لأوامره أولا ومخالف لأحكام الشريعة غاية محسوما ثانيا. لكن لابد من شيء من التفصيل فيما جاء في السؤال. نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة نهى الولاة المسلمين الأولين أن يتعرضوا في رجلهم للنساء، فنهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان والأطفال، بل ونهى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم لعبادة ربهم دعوا فهم على شرك وعلى ضلال. نهى الشارع الحكيم طلاب المسلمين أن يتعرضوا لهذا لتطبيق أصل من أصول الإسلام كما وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن: من لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هذا لا مع هذا فقتلهم لا يجوز إنسانيا. قد جاء من بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا يجتمعون على شيء فسأل قال لهذه امرأة قديمة قالت متى؟ قال عليه السلام: ما كانت هذه تقاتل. وهنا نأخذ حكمين متقابلين، أحدهما سبق الإشارة إليه ألا وهو أنه لا يجوز قتل النساء لأنها لا تقبل. لكن الحكم الآخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلون المسلمين لزوجة المحاربين أو الفارعين حينئذ يجوز للمسلمين أن يقاتلوا وأن يقتلوا هذه المرأة التي شاركت الرجال في تعافي القتال. فإذا كان السؤال هو لأن هؤلاء هم يفخصون كما يقولون بعض الخيارات ويسجلونها تصيب إن شاء الله من ليس عليه مسؤولية إطلاقا في أحكام الشرع، وما يكون هذا بالإسلام في شيء إطلاقا. لكن أقول أن هذه الجزئية من كلية أخطرها هو هذا القرون الذي مضى عليه بلا سنين ولا يزداد الأمر إلا سوءا. لهذا نحن نقول إنما الأعمال بالخواتيم، والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام. ما بني على خلاف الإسلام فسوف لا يثمر إلا الخراب والدمار. تفضل. لا خراب. سؤال ثاني، النسبة الشريطة التي تجينا فيه اللقاء مع الشيخ علي بالحال فإنهم لا يعلم عنه، لا يعلم له شيء في الوقت الموجود، لما علمتموه من العهد الذي أخذه الشيخ علي بالحال منكم لعدم إخراج لنا، وقد تردد على ألسنة كثير من الجزائريين التفاؤل عما في هذا الشريط وضرورة إخراجه للناس والأمة حتى يعرف الحق الذي فيه، وخاصة أنه أمر متعلق بحق وضامن ومشاعر أمة ومشاعر الأهل. ولقد كلم الشيخ عبدالعين عن إخراج الشريط تعلق الأمر بكم أي الشيخ محمد ناصر الألباني وبالشيخ أبو مالك محمد دوران شطرة. أما الشيخ أبو مالك قد خبرناه بذلك فأبدى القبول وضرب وقال على الأهل المكروه أنه باطل وفيه كتم للحق، وبقي قولكم فهل أنت موافق على إخراج الشريط للناس؟ أنا قد واثق وقد لا واثق لأني لست مستحضرا ما فيه من المسائل. هو مجيد نعمك طبعا بتذكر يومي ربط رجل التفسير وجلست أكثر ربع ساعة في إلحاء بيني وبينه أمامكم. أخيرا طبعا أنت قلت له يعني ماذا لابد أن تسجل؟ قال لا أحب أنا يعني الشهرة وكذا أيضا وقت التأليف. بل بالنهاية شيخنا الشيخ ابن مالك قال لا يرى الشريط الا بإذنك وهو مسجل الكلام. اي نعم سألتكم مرة انا قلت نجلس نحن والشيخ ابن مالك واياكم حتى نتباحث هذا الموضوع. هل يذكر ابن مالك هذا الكلام؟ ما لكم حال ان العاده كان مشغولا. يعني متابعين لعلم الحاج ويجعلون كأنه هو الشيخ المتبع والقوم هو النائب. بلى بس لو لم يكن مثل هذا العهد كنا نقول فورا بوجود الاخراج. مع ان الامر شيخ متعلق بالامه والشيخ ابو مالك تالف قال هذا عهد باطل هو قال في كتب الحق. فاذا كان هذا لم يتذكر أن أبو مالك هذه الكلمة التي قالها هذه هو هذا الجنة أبو مالك طبعا لأنه يتذكر لأنه ما خلعت الشريط أنا ولا أحد. على كل حال ينبغي أن يتدارس الموضوع إن شاء الله. لا تنسوا شيء ما هذا ما عندك ولا ما شاء الله. شيخنا بعد إذنك كما قد سئلت من قبل وما زلت تسأل عن خوارج يسمون يعني خوارج السيف أو ما يدعون إلى مثل هذه الكلمة. قد جلت وقلت في أناس كتبوا في منهج الخوارج منهجا، فوجدت من بعد استقرائي هذا يعني المنهج أنه على منوال خوارج أهل القرون الأولى كما بدا لي، وقدمت كلاما لعلي أن أقتصر على يعني الفائدة منه إن شاء الله كالآتي. خوارج العصر ينقلون عن الثلاث أقوالا مبدورة مقطوعة ليس لها معنى ذا وحدة موضوعية، فإن أخذ الناقل منهم عن أحدهم أخذ الأول من كلامه دون الثاني أو الثاني دون الأول

وليس من باب احسان الظن. انا ارجو ان يكون هذا حكايه عنهم حكايه مطابقه لواقعهم، لاننا حينئذ ناخذهم من هنا من هذه الجزئيه نقيم عليهم الحجه. لماذا انتم الان اتبعتم السلف في هذه الجزئيه، بل اتبعتم شخصا واحدا، بينما انا كان كلامي السابق بعضهم يشمل الواحد والاثنين واكثر من ذلك. أنت أجبت بجواب يخالف هذا الجواب الآن. لماذا؟ لأني طورت السؤال، طورت السؤال بناء على تطور إجابتك عنهم. قلت إنهم يتعذبون باللغم، طيب ماذا يفعلون بالعمل الذي عملوه؟ هذا عمل فعله صحابي واحد، هذا الأكل شر. إذا نحن والسلف أقل إن شاء الله، نحن أيضا لا نأكل من خيارة. ماذا يفعلون؟ قلت عنهم، وأرجو أن يكون هذا عنهم صوابا، إنهم يتبعون السلف. نقول بأي حجة أنتم اتبعتم السلف في هذه الجزئية؟ أنتم مدينون ومكلفون بأن تتبعوا السلف فيما هو أهم من هذه الجزئية بكثير، خاصة بما يتعلق بالعقيدة وبصورة أخص ما يتعلق بالتكفير. واضح هذا إن شاء الله. يكفي هذا من هذا لا لأنه يمكن في بعض الأخوان أرجو أن تتكلم من فطرين للإمام الشاطبي بارك الله فيه، رائعة جدا. يقول فيها شيخنا في كتاب الموافقات الجزء الثالث صفحة 77، يقول يجب على كل ناظر الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العلم في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. أي والله آمنت بالله ومن جاء به رسول الله ومن اتبعه السلف من الصالحين. كان يقول عبارة ويسمى لك حنيفة محمد بن سليم وربيعة أبي عبد الله، فيقول كانوا يقولون رأينا لمن بعدنا خير لهم رأي أبي عبد الله. فما بال رأي السلف الصحابي بالنسبة لمن بعده من باب أولى. كم السؤال الأخير شيخ؟ تفضل. يتأولون يتأولون تفسير قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الكافرون تأدبه، أن ابن عباس لم يقصد في قوله هذا فيمن طاه بتشريعه أحكام وتشريع الله تعالى وأتى بتشريعات مضاهية بتشريعات الله، بل قصد هذا فيمن غير وبدل في نظام الحكم من ملكية إلى يعني من شورى أو خلافة إلى ملكية وإلى آخره. فأرجو الجواب عن هذا. لا يفيدهم شيئا إطلاقا هذا التأويل الهزيل، ذلك ولأنه أولا كأي تأويل من تأويلاتهم، لأننا سنقول لهم ما دليلكم على هذا التأويل؟ سوف لا يحيرون الجواب، هذا أولا. ثانيا الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس هذه الكلمة معروفة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بماذا فسرها علماء التفسير؟ سيعود للمناقشة من أولها. علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان، كفر اعتقادي وكفر عملي، وقالوا في هذه الآية بالذات من لم يعمل بحكم أنزله الله فهو في حال من حالتين، إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفرا به فهذا الآن النار قبل قيامنا، وإما اتباعا لهواه لا عقيدة فإنما عملا كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام فلا كلام فيه، وهذا بالنسبة للكفر الاعتقاد. وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي وفيهم الجاني وفيهم السارق وإلى آخره، هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل. لذلك علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأول، فقالوا الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقادا فهو كافر، وإن لم يعمل به إيمانا بالحكم لكنه تجاهل في تطبيقه هذا حكم عملي. إذن هم خالفوا ليس السلف الأولين بل وأتباعهم من المفسرين والفقهاء والمحدثين، إذن هم خالفوا الفرقة الناجية. وبهذا القدر كفاء والحمد لله رب العالمين. تقرأ مع كلامي مثل الفقر اين عن عمله نفس الشيخ نسوه فقط في هذا وفكر وعد كلام صدر يعني له علاقة بالموضوع، لكن انا كنت أقول هذا كلام شعري من يبيل لكن ليس جوابا لسؤالي لك. نعم ما ادري ماذا ارد عليه. جزاك الله خير. لدينا ذلك لك في أثر علي رضي الله تعالى عنه لما سألوه أو مشركون أو كفارهم قال لا بل بالكفر فروا، وجدتها في سنن الكفر البيهقي بسندها، ووجدتها كذلك في مصنف ابن أبي شيبة لكنها ليست عندي هنا، ممكن إذا اتصلت بك أو أعطيت هنا الأخ الشيخ علي يعني يفيدك بها. ما تمت الفائدة؟ نعم نتكلم عن الصحة. شيخ ما قال لما تحققنا الصحة، أما المصادر فأمرها سهل يعني على كل حال. جزاك الله خير. الله يبارك. أنا خليني أمشي. سبحانك اللهم وبحمدك.